حرمات ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. آيات تتحدث عن المناسك، وتتحدث عن إبراهيم، وتتحدث عن الحنيفية، وتتحدث عن أول بيت وضع للناس، تتحدث عن القبلة، تتحدث عن هذا التاريخ العظيم لهذه الأمة التي لم تبدأ ببداية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمة لها جذور ممتدة في أعماق التاريخ تصلنا بالأنبياء والمرسلين السابقين الذين حملوا مشاعل الوحي والهداية لكل خلق الله في أرض الله تبارك وتعالى، نظرا لأن دين الله هو دين واحد، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولذلك سيقول في آخر السورة: هو سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل نزول القرآن، وفي هذا أي في القرآن ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. ويبين في آيات أخرى أن الدين عند الله الإسلام، ويبين أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واليوم نفتتح الآية 34 التي يقول فيها: ولكل أمة جعلنا منسكا. قد تختلف الشرائع من أمة إلى أمة أخرى، لأن الناس خلقوا للابتلاء والامتحان، ورب العالمين يكلف كل أمة بما شاء، ولا يستطيع أحد أن يقول لرب العالمين: لما فرضت هذا ولما لم تفرض هذا، وإنما لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا في الشرائع، هذا في النسك، لكن في الأصول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن أصول الدين ثابتة لا تتغير: الإيمان بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بربوبيته بألوهيته، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بعالم الغيب، كل هذه الأمور لا خلاف فيها بين المرسلين. لو سألت موسى لأجابك بما يجيبك به عيسى، لأجابك بما يجيبك به إسحاق، يعقوب، إلياس، داود، سليمان، أي نبي أو أي رسول جاء بهذه الأصول الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكل أمة فرض عليها الصلاة، وكان أبوكم إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية، صلاة وزكاة. لا توجد شريعة بدون الصلاة والزكاة، بل والصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بل والمناسك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولذلك يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذه مقدمة يترتب عليها. ولله على الناس، كل الناس، ولله على الناس حج البيت، لأنه أول بيت وضع للناس، من استطاع إليه السبيل، ومن كفر ألغى هذه الشريعة من دينه وادعى أنها لم تكن في شريعة الأنبياء السابقين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيقولون في الآية الرابعة والثلاثين ولكل أمة جعلنا منسكا. ما معنى كلمة منسكا؟ بالطبع قرأ الجمهور منسكا، وقرأ حمزة والكسائي منسكا بكسر السين منسكا، والجمهور منسكا. الأصل من النسك، وكلمة نسك ينسك نسكا يعني عبد يعبد عبادة، ومنها يدخل فيها الذبح. ولذلك يقول الله تعالى في الكفارات من صيام أو صدقة أو نسك، نسك يعني ذبيحة، فيقال على الذبيحة نسيكة، ويقال عن جميع المناسك التي تحدث في شريعة الحج مناسك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، ويدخل فيها الهدي. ولذلك جاء في أقوال بعض المفسرين ولكل أمة جعلنا منسكا يعني ذبيحة، دما يراق اللي هو الأضاحي والهدي. وعندكم قصة الأضحية معروف سببها، وإن كانت قضية القرابين أبعد عهدا من عهد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا كان عند من؟ ابني آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا قضية القرابين والذبائح قديمة، ليست متعلقة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وحده، ولكن الأضحية في العيد عيد الأضحى شرعت لما حدث مع أبيكم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لكن قبل ذلك القرابين والنسك موجودة، والله تعالى جعل لكل أمة منسكا. فكلمة المنسك أعم من أن تكون متعلقة بالدم الذي يراق، وإنما هي عامة وتشمل عبادات متعددة، بدليل قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيدخل في الذبح وسائر العبادات الأخرى. وذلك يقولون فلان ناسك أو تنسك يعني تعبد لله تبارك وتعالى. فكلمة منسك، كلمة منسك هي مصدر ميمي مصدر، لأن المصدر نسك، نسك ينسك نسكا، فمنسك مصدر ميمي واضح. ومن الممكن أن يكون اسم مكان للمكان الذي تحدث فيه العبادة، فيكون متعلقا بمكة المكرمة ولكل أمة جعلنا منسكا، وجاء مفردا والتنكير للإفراد، فمكة للعالمين. فمكة إذن كانت أرض المناسك للجميع، هذا قول قال به بعض السلف. فمنسكا من الممكن أن تكون اسم مكان، ومن الممكن أن تكون اسم زمان، اسم زمان للنسك، فيكون العيد بمعنى العيد. ولكل أمة جعلنا منسكا يعني عيدا، ونحن عيدنا عيد الله أكبر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول ماذا؟ يقول ولما ذكر الهدي الذي يقرب في عيد النحر وهو يوم الحج الأكبر قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قال والنصارى يسمون عيد المسلمين عيد الله أكبر لظهور التكبير فيه، وليس هذا لأحد من الأمم، لا أهل الكتاب ولا غيرهم غير المسلمين، وإنما كان موسى يجمع بني إسرائيل بالبوق والنصارى لهم الناقوس. وأما تكبير الله بأصوات مرتفعة فإنما هو شعائر المسلمين، فإن الأذان شعار المسلمين، وبهذا يظهر تقصير من فسر ذلك بتلبية الحجاج التكبير المستمر. ولذلك العيد عندهم يقولون عنه عيد الله أكبر. ولذلك كانت أعيادنا تبدأ بالتكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيبدأ التكبير من غروب آخر يوم في رمضان، يبدأ التكبير وينتهي عند خروج الإمام للصلاة. ثم العيد الأكبر يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، الله أكبر، والدنيا تضج بهذه الأصوات العالية المرتفعة بالتكبير. فيقول هنا: ولكل أمة جعلنا منسكا، يعني عيدا. إذا قلنا النظر إن هذا اسم مكان، ولو قلنا اسم زمان، ولو قلنا اسم مكان يبقى مكة، وهذا رد على المشركين الذين عددوا أماكن المناسك التي يؤدون فيها النسك والذبائح والقرابين للآلهة الباطلة المدعاة، مثل منطقة أو مكان اسمه الغبغب كان يذبح فيه لهبل، فهذا كان منسكا من مناسك الشرك. لكن لكل أمة جعلنا منسكا، منسكا واحدا ألا وهو مكة، أو تكون مناسك متعددة في عباداتهم، نظرا لقول الله تبارك وتعالى: لكل أمة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن العقيدة والأصول واحدة. ولكل أمة جعلنا، من الذي جعل؟ الله. هذه الأمور ليست للكهنة وليست للأحبار وليست للحاخامات وليست لأدعياء العلم، وإنما شرائع رب العالمين مأخوذة من الوحي الأعلى. ولكل أمة جعلنا، العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، جعلنا. يأتي واحد يقولنا تدل على الجمع، نقول بل تدل على التعظيم. جعلنا، إذ الذي يجعل الأعياد هو رب العالمين، الذي يجعل المناسك هو رب العالمين. إذن هذه الأمور، الأعياد الدينية ومناسك والشرائع والعبادات، ليست بأهواء الناس وإنما بجعل الله عز وجل. ولكل أمة جعلنا منسكا. قلنا كما قلنا قرأ حمزة والكسائي منسكا، وقرأ الجمهور منسكا، ليذكروا العلة. لماذا جعل الله المناسك؟ لذكر الله. ما جعل شيء من أشياء العبادة إلا لذكر الله. أقم الصلاة لذكري، الصلاة نفسها أعظم العبادة لذكر الله. العبادة، ربنا لما تكلم عن رمي الجمرات، والناس يكلم رمي الجمرات، قال لم يقل ارموا الجمرات، بل قال في القرآن ايه: واذكروا الله في ايام معدودات، اللي هي ايام التشريق. الذكر المقصود بانك تذكر ربك وانت تقوم بالرمي، رمي الجمرات. واذكروا الله في ايام معدودات، اللي هي ايام التشريق. وكما ذكرنا قبل ذلك ان موسم الحج ومناسك الحج مفعمة بذكر الله تعالى، فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله. ذكر واستغفار وتهليل وتكبير وهكذا. إذا كل العبادات، وأنت تطوف بالبيت تذكر، وأنت تسعى بين الصفا والمروة تذكر، وأنت في عرفة تذكر، وأنت عند المشعر الحرام في مزدلفة تذكر، وأنت في منى ترمي ذكرا لله، كله ذكر. كل العبادات ذكر لله سبحانه وتعالى. إذا على شرفا ذكر الله، وإذا سبح الله، وهكذا. تذكير باستمرار، تسبيح، تحميد، تهليل، تلبية، وهكذا. ولكل أمة جعلنا منسكا. لماذا؟ ليذكر اسم الله. واسم الله مفرد، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم. فكلمة اسم يعني أسماء الله. يذكر اسم الله، سبح اسم ربك الأعلى، ربك الأعلى. كل كل أسماء ربنا نسبح رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كان نص هنا على اسم الأعلى فنقول سبحان ربي الأعلى. فسبح اسم ربك، اسم حينما يضاف آمنت بكتابك الذي أنزلت، يعني بإيه؟ بكتبك. فالمفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لم يقل من البهائم، فليست كل البهائم تذبح وليست كل البهائم تهدى، لأن كلمة البهيم صانكم الله وإيانا المقصود الذي لا يستطيع أن يبين، عنده عجمة لا يستطيع أن يبين عن نفسه، فلذلك سمي البهيم بهيمة، أو سميت البهيمة بهيمة لأنها لا تبين عن نفسها. لكن الإنسان قال الله علمه البيان، ولذلك لو قال هنا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من البهائم لما كان هذا هو المرجو أو المنتظر، لأن الخيل والبغال والحمير ليست للذبح بل لتركبوها وزينة، لكن الذي يذبح من البهائم بهيمة الأنعام، النعم الإبل والبقر ويدخل فيها الجواميس والأغنام والشياه، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، الذكر والأنثى يعني، يبقى الأربعة التي هي الإبل والبقر ويدخل فيها الجواميس والأغنام من الخراف والمعز، واضح؟ فهنا يقول ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طبعا هذه الجملة سبق وأن فسرناها قبل ذلك، اذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إن كنا قد جعلنا لكل أمة، أنا الذي جعلت، رب العالمين هو الذي جعل. إياكم أن تظنوا أن المناسك لو تعددت أو الشرائع تعددت أن الآلهة متعددة، ولذلك قال فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يعني إن كنت قد جعلت للأمم المتعددة مناسك قد تختلف عن مناسككم، لأنه لم يكن مثلا في شريعة موسى، وأنا هنا أستدرك على الإمام ابن تيمية أنه قال إن موسى كان يجمع الناس بالناقوس وبالقرن بالبوق، والمسيح كان يجمعهم بالناقوس، فإن هذه الأمور ربما كانت حادثة بعد التبديل، ولا يوجد لدينا دليل على أن موسى كان يفعل هذا ولا على أن المسيح كان يفعل هذا. وإذا قال ابن تيمية فلنقل له ما مستندك الشرعي، لأن ابن تيمية لم يكن في زمان موسى ولا عيسى، هذا الكلام حتى تتضح الأمور أننا لا نقبل كلام مشايخنا وعلمائنا وأئمتنا إلا بإيه؟ بدليل. فإن أتى بالدليل فعلى العين والرأس، لم يأتي بالدليل ابن تيمية ومن هو أكبر منه ومن هو أصغر منه يستدل له، لا يستدل به، ولكن نحن استدللنا به هنا في قضية ماذا؟ في قضية أن النصارى في زمانه كانوا يقولون إن عيد المسلمين هو عيد إيه؟ الله أكبر. لكن تتمة الكلام لا نسلم لشيخ الإسلام، شيخنا حبيب إلينا، ولكن الحق أحب، ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، حتى يقول إن موسى كان في زمنه كذا أو المسيح، نقول اثبت النقل، إن ثبت النقل، لأن هذه أمور بيننا وبين موسى وعيسى دهور. فهنا يقول رب العالمين إذا كنت قد جعلت لكل أمة منسكا هم ناسكوك، ما تأتي في آخر الصورة، فإلهكم إله واحد، الإله إله واحد، وإن تعددت الإيه؟ الشرائع، وإن تعدد الأنبياء، وإن تعدد الأنبياء فالرب واحد والإله واحد، كما أن الخالق الرازق المدبر مالك الملك واحد، فالمعبود لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني لا إله إلا الله فلان رسول الله في كل زمن، فلان الرسول الذي أرسل إليهم يقولون رسول الله. وذلك نحن نقول إن في أناجيل النصارى الذي بين أيديهم الآن من أثر كتاب المسيح، وتلك هي الحقيقة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته تساوي لا إله إلا الله عيسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. إذا كان الإله واحد فعليكم أن تخلصوا له العبودة، الألوهة والعبودية، عليكم أن تخلصوا له الألوهة والعبودية، لأنه يقول فإلهكم إله واحد. إن كان الإله إله واحد، إن كان الإله إلها واحدا فعليكم أن تسلموا لهذا الإله الواحد. فقال فرع على ذلك فإلهكم إله واحد، ففرع عليه فله أسلموا، فكأنه قال فلله أسلموا لأنه واحد. فأتى بالمستند قبل أن يأتي بالنتيجة. فإلى طالما كان الإله واحدا إذا لابد أن يكون الإسلام لله الواحد فله، ولذلك قدم ما أسلم له، قدم ما حقه التأخير. والقاعدة عند أهل العربية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر والقصر والاختصاص. فله أسلم، ولذلك كأنه قال فله أسلم، أسلم له وحده لا شريك له. ولذلك يقول إياك نعبده، لم يقل مخلصين له الدين. لماذا؟ لأنه لم يقل نعبدك، لو قال نعبدك لابد يأتي بعدها ايه؟ مخلصين. ولذلك قال فاعبد الله مخلصا له الدين، لكن لما قدم المفعول به لا يحتاج النظم الى الاخلاص، لانه يفيد الاخلاص. فقال ولذلك قال ايه؟ بل الله فاعبد، لم يقل كن من المخلصين، يقول تبقى توكيد تكرار، قال وكن من الشاكرين. واضح؟ يبقى تقديمه ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر والاختصاص. فيقول هنا سبحانه فله أسلم، لم يقل أسلم، لأنه لو قال أسلم له لقال مخلصين، لكن لما قدم فله إيجاز يفيد الإعجاز. فقال فله أسلموا وبشر. والإسلام الاستسلام والخضوع والإخلاص، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الاستسلام لله والخضوع لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله تعالى. فله أسلموا وبشر، أمر للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بأن يبشر. يبشر من اختار أعلى الدرجات، وبشر المخبتين. يبشرهم بماذا؟ لم يذكر. ما هي البشرة؟ لم يذكرها. لماذا؟ حتى تذهب فيها النفس كل مذهب ويتخيلها الإنسان، نظرا لأن المبشر به عظيم جدا، فإن ذكر قيدناه، ولذلك كان مطلقا. ولذلك يقول علماء العربية، علماء البلاغة، يقولون قاعدة: أحيانا يكون الحذف أبلغ من الذكر. الحذف أحيانا يكون أبلغ من الذكر، يعني لو ذكر لقيد، لكن لما حذف أطلق. البشريات، ما هي البشريات؟ الله أعلم بها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، اللي يغشى أمر عظيم جدا. واضح؟ لنبين لكم، لنبين لكم ماذا في افتتاحين الصورة: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخره. ثم قال لنبين لكم، لنبين إيه؟ كل ما يظهر لكم مقصود. فيقولون وبشر المخبتين. ما معنى كلمة المخبتين؟ الإخبات من الخبط، والخبط الأرض المنخفضة، الأرض الواطية، الأرض المنخفضة الواطية المطمئنة. فحينما نقول المخبت من الفعل أخبت، أخبت يعني دخل في الأرض الخبط، فإذا ليس لم يدخل في أرض مصعدة، وإنما دخل في أرض منحدرة، فأصبح له من صفة الأرض صفة الانخفاض، التواضع، الطمأنينة، الانكسار، الخضوع، الخشوع، ليس للبشر بل لله، الإخبات. قال وبشر المخبتين. وذلك وجدنا كلمة المخبتين تأتي في كلام السلف بمعنى المطمئنين. والبعض يقول الذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لا ينتصرون. إذن هذا ليس هو الأمر الواجب في الشريعة، وإنما الواجب في الشريعة وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولمن انتصر بعد ظلم ما فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. لكن فمن عفا وأصلح فأجره. هو ده بقى الإخبات، دخلنا في درجة الإحسان، هو لا يكلمك الآن عن درجة الكفاف المقتصدين، لا، بيتكلم عن درجة السابقين بالخيرات. المخبتين هنا السابقين بالخيرات. ولذلك قالوا الذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لا ينتصرون، مع أن الله تبارك وتعالى قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طب فمن عفا وأصلح، لا ده درجة أخرى، ما يمكنك أو لا يقول لك من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، يبقى أمر بيأمرك به، لا، يعني لم يطلب منك هذا، وإنما قال لك أمكنك. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكن ممكن يعفو، وإن عفى درجة أعلى. يبقى هنا كانت هناك شريعة القصاص وشريعة الفضل، شريعة القصاص العدل شريعة مين؟ موسى. وشريعة الفضل شريعة من؟ عيسى. جاءت شريعة محمد جامعة، يعطيك العدل ويمكنك منه ويصبح معك ولي الأمر، يعطيك الحق ويقتص لك. لكن من الذي من حقه أن يتنازل عن الحق؟ عن حقه أنت، واضح؟ فتتنازل بعد مقدرة، فتعفو عن مقدرة، العفو عند المقدرة. فقال الذين إذا، الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لا ينتصرون، هذه درجة الإخبات. فإذا هنا هذا المعنى يعطينا ثراء في فهم الآية، وأن الإخبات يكون له شقان، شق مع الرب وشق مع العبد. الشق مع الرب الإخبات بمعنى الخشوع والخضوع والاستسلام واطمئنان القلب والتوكل على الله. أما مع الخلق فأن تعامل الخلق بإحسان وبفضل، وأن تصبر عليهم، وأن تخفض لهم جناح الذل من الرحمة، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى الأمر في توازن. ولذلك تعامل ضعفاء، لا تلين لهم الجناح ولا تترفع عليهم، بعكس الذين يترفعون على الناس ويتكبرون. فهذه صفة الكفار، صفة التكبر والتجبر في الأرض. ولذلك قد سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قد يقول قائل بغير الحق، هذا قيد؟ نقول لا، خرج مخرج الايه، ها، الغال، لأنه لا يوجد تكبر بحق، مش كده ولا لا؟ بغير الحق لا يوجد تكبر. وينفع ان واحد يتكبر؟ ممكن يقول مع حق انه يتكبر، ما فيش حق، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته أو أدخلته ناري. هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. لا ينبغي للعبد أن يتكبر أو يتجبر في الأرض، ولا ينبغي للعبد إلا أن يكون متواضعا. لابد للعبد أن يكون متواضعا، وألا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فهنا يقول: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. نريد أن نفسر كلمة المخبتين. قال فسرها الله، نحن فسرنا من ناحية اللغوية، لكن الله فسرها فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا في الأنفال، ولذلك قال عنهم: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذا هم جديرون بالجزاء الأخروي والدنيوي لأنهم اتصفوا بهذه الصفات. أما هنا فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سبحان الله، هل ذكر الله يصيب القلوب بالوجل أم بالاطمئنان؟ نسمع آية الرعد يقول الله عز وجل فيها ماذا؟ يقول سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ثم نسمع آية أخرى تقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب ما هو وجل القلوب والخوف غير الاطمئنان. ثم يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابة متشابهة مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يسمع القرآن تقشعر جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. رجعنا إلى دفع إيهام الاضطراب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، فوجدناه يقول كلاما جميلا. يقول: إن الاطمئنان بذكر الله هو اطمئنان الانشراح صدر الموحد بذكر الله. التوحيد يشرح الصدر، فهذا يجعل القلب مطمئنا. ولكن إذا ذكر الإنسان أنه ربما زاغ قلبه بشبهة فهو دائما في خوف من أن يزيغ القلب. ولذلك قال الله تعالى في أول سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ، خائفون من أن تزيغ القلوب. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الخوف من زيغ القلوب والعياذ بالله. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولما سئلت السيدة عائشة: الذين يسرقون ويزنون وقلوبهم وجلة؟ قالت: لا، الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة يخافون ألا تقبل منهم أعمالهم. هذا كلام طيب في الجمع بين النصين. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية له وجهة أخرى جميلة. ماذا يقول ابن تيمية رحمة الله عليه؟ ذكر أن قوله وبشر المخبتين نقل عن بعض السلف أنهم قالوا المطمئنين، وقال الضحاك المتواضعين. اسمعوا، قال: فوصفهم بالطمأنينة مع الوجل كما وصفهم هناك أي في سورة الأنفال بالتوكل عليه مع الوجل في قول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال: وكما قال في وصف القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اسمع بقى الكلام جميل جدا، الكلام الشنقيطي غاية في الروعة. ولكن أضف إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: فذكر أنه بعد الاقشعرار في سورة الزمر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لا تستمر على الاقشعرار، وإنما بعد القشعريرة تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: فذكره بالذات، ذكر الله بالذات فقط يعني يوجب الطمأنينة، وإنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما في نفس الإنسان من التقصير في حق الله تعالى والتعدي لحدوده، فهو أي الخوف العارض والوجل العارض كالزبد مع ما ينفع الناس، كما قال الله في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل، بيضرب المثل بالقرآن، الآية دي بتتكلم عن القرآن، فاحتمل السيل زبد الرابية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فيقول هنا فهو كالزبد مع ما ينفع الناس، الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض. فالخوف مطلوب لغيره، لماذا؟ ليس مطلوبا لذاته، مطلوب لغيره ليدعو النفس إلى فعل الواجب وترك المحرم. يبقى الخوف وسيلة مطلوب لغيره لكي يدعو النفس إلى فعل الواجب وترك المحرم. وأما الطمأنينة بذكره وفرح القلب به ومحبته له فمطلوب لذاته، ولهذا يبقى معه ماذا في الجنة؟ يزول الخوف في الجنة والوجل يزول في الجنة، لأنه كان مطلوبا لذاته لاعتدال الكفة في الدنيا. يبقى الرجاء مع الخوف، لأنه لو ترك الخوف تقع فيه هوى النفس والمعاصي، لكن في الجنة ما فيش تكليف ولا في ابتلاء، انتهى الأمر. فلذلك لا يوجد هذا في الجنة، وإنما الذي يوجد في الجنة الطمأنينة فقط. قال ولهذا يبقى معه ماذا في الجنة؟ فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فهذا فقه عظيم كما ترون، وفرق طبعا بين ما ذكره الإمام الشنقيطي وما أفاض الله تبارك وتعالى على شيخ الإسلام رحمة الله عليه به. فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبقى الوجل من الذنوب والتقصير وخوف الزيف، وهو مطلوب لغيره وليس مطلوبا لذاته، وإنما المطلوب لذاته ما هو؟ الطمأنينة. قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولذلك كان العابد في هذه الحياة الدنيا، العابد من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، طائفة من أهل البدعة، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد، كما قال هذا كلام الحسن البصري رحمة الله عليه. ولذلك يكون الحب حادي يحرك المسيرة، الحادي الذي يحدو بك إلى الغاية، ولكي تكون متوازنا لا تسقط يكون الجناح الأيمن هو الرجاء والجناح الأيسر هو الخوف، فتعتدل المسيرة. الذين المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت، الوجل أشد الخوف مع تعظيم الله عز وجل، وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرة وبشر الصابرين. وذلك قال وبشر المخبتين، ويذكر كل أمر من هذه الأمور إلى الصفات، وكل صفة بشرهم الله بها في آية أخرى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لله، نحن ملك لله وما أخذ منا ملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ففيما الجزع، فيما الجزع، لماذا يجزع الإنسان؟ تمام. ولذلك قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال والصابرين، والصبر صبر على طاعة الله وصبر على المحارب وصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على الأقدار المؤلمة يشترك فيه الكافر مع المؤمن، لأنه ماذا ستفعل؟ أخذ منك ابنك أو أخذ منك عزيز لديك، وأخذ من الكافر كذلك، ده ضرب الأرض وتشقلب وعمل وشال الطين فوق دماغه، وفي النهاية تعدى عليه بعد فترة تقول له ازاي اخبارك، يقول لك احنا من الصابرين. لا يا حبيبي، من الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قال إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، اللي في إيده في الماء مش زي اللي إيده في النار، سيبني دلوقتي. قالوا لا، مش عارفة مين ده النبي عليه الصلاة والسلام. ذهبت المرأة مفزوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ف فذهبت الى الباب لم تجد عليه بواب. وعارفين قصة البوابين دي بقى، مفيش عند النبي ولا علماء الحق بوابين. غبطت، خرج لها بنفسه عليه الصلاة والسلام. ايوه لم اعرف، لم اكن اعرف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حقه، حتى لو سبه احد يتنازل عن حق عليه الصلاة والسلام. اعظم الناس اخلاق. قال انما الصبر عند الصدمة الاولى. الانسان تجيله المصيبة، اما ان يكتب في ديوان الصابرين او ديوان الجزعين والعياذ بالله. الصبر، والا فان بعد انقضاء فترة الكل بيستوي. تعال على واحد مات منه ابن او اثنين او كذا، تجده بعد فترة عادي عايش حياته، ايه خلاص. ولذلك بيقولوا اهالينا والناس الكبار عندنا كل شيء بيبدأ صغيرا ثم يكبر، الا المصيبة تبدأ كبيرة ثم تتضاءل، وبمرور الوقت تنسى. مرور الليالي والأيام ينسي، بينسي كل شيء، والناس بتنسى. فإذا هنا الصبر، ولذلك الصبر لابد أن يكون على الطاعة وعن المعصية، وده أقوى صبر. طب والصبر على الأقدار المؤلمة اللي بيستوفي المؤمن والكافر؟ قال لا، لشرط، لأنه كل هيفضل بعد ذلك اللي في ايدك هتعمله. الصبر عند الصدمة الأولى، إن تتقوا ها إن تصبروا وتتقوا، يبقى صبر مع تقوى. يبقى الصبر على الأقدار المؤلمة معه شرط، لأن الكل سيستوي بعد فترة في قضية الصبر، فلابد أن يكون مع الصبر إيه؟ تقوى. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن. إذن إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، مع الصبر التقوى. فقال والصابرين على ما أصبر. الحسن البصري يقول لتصبرن أو لتهلكن، يا صبر يا هلاك. مفيش مرتبة، مفيش منزلة بين المنزلتين، مفيش معتزلة هنا، مفيش منزلة بين المنزلة. لتصبرن أو لتهلكن. فقال والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة، إقامة الصلاة والحرص على الصلاة في أوقاتها وخشوعها وأركانها إلى آخره، ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون على أهلهم، ينفقون على المحتاجين، ينفقون النفقات الواجبة. كلمة الإنفاق مش صدقة فقط، بيدخل فيها النفقة على الأهل والنفقة على الأولاد والنفقة على كل من عليك أن تعطيه نفقة، وكذلك النفقة على المحتاجين والصدقات وما شاكل ذلك، ومما رزقناهم ينفقون. إذن ثم قال والمقيمي الصلاة. لو لم يحذف النون هيقول والمقيمين الصلاة، هتنصب الصلاة، ولكن مع حذف النون أصبحت إيه؟ الصلاة في مضاف إليه. واضح كده؟ ولذلك لا توجد قراءة إلا شاذة، والمقيمين الصلاة، وهذا لا يوجد في قراءات المتواترة، قراءات العشرة والمقيمي الصلاة في. طب مجرورة ليه؟ علشان الإضافة، حذفت نون الإضافة فأصبحت المقيمين مضافة إلى الإيه؟ إلى الصلاة. واضح يا أخواننا كده؟ زي ما تقول تبت يدا أبي لهب، ما ينفعش تبت إيه؟ ها؟ لو شلنا أبي لهب تبت يداني، ما ينفعش تبت يداني أبي لهب، ما تجيش. فيبقى حذف النون هنا الإيه يا أخواننا؟ للإضافة. ثم قال والبدن، ولكل أمة جعلنا منسكا عطف عليها. والبدن، ما معنى البدن؟ كلمة البدن جمع بدنة، وكان المنتظر أن تكون والبدون، تمام، والبدن بضم الدال، هذا هو الأصل العربي، ولكن سكنت للتخفيف، لغة العرب سكنت للتخفيف. والبدن جمع بدنة، والبدنة هي البعير الهائل السمين من البدانة، وكلمة البدنة اسم دل على الصفة، يعني ليست صفة وإنما هو اسمه، اسمه بدنة. طيب معنى كلمة البدنة البعير أو الناقة السمينة، وهذا أمر مقصود في الهدي، ولذلك لم يقل البعير ولم يقل الناقة وإنما قال والبدن، يبقى مراعى في الهدي وفي الأضاحي السمن. أنفقوا من طيبات ما كسبتم وتسعى إلى استثمانها حتى تصبح سمينة، يعني ترمي لحم لما تذبحها، ولذلك قال لا تذبحوا إلا مسنة كبيرة. والبدن، طيب كلمة البدن إن كان المقصود بها البعير أو الناقة هذا هو المشهور، بل هو في لغة السنة ولغة الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء في الساعة الأولى من صلاة الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهذا في الصحيحين. إذن البدنة لا تقل إلا عن الإبل، والإبل كانت أغلى أموال العرب، وزي جعلها في الأول، مع أن كل بهيمة الأنعام يجوز أن تكون هدي، أن تكون هديا، يمكن أن تكون هدي. اذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لم يقل البدن البدن فقط، ولكن ذكر أعلاها. والبدن خاصة اللي الجمال، لأنها كانت أعظم أموال العرب. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، زي ما قال ولكل أمة جعلنا، أيضا جعلنا الجعل من عند الله عز وجل. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، يدخل فيها في أقوال جمهور المفسرين البقرة بالتبعية، والدليل على ذلك وخلاف بقى بين الفقهاء في مثل هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البقرة تجزئ عن سبعة، والبعير يجزئ كذلك في الأضحية أو في الهدي عن كام؟ عن سبعة. ثم جاء في حديث آخر رواه أحمد والنسائي إن البعير عن عشرة يجزئ، هذه رخصة، لكن في الأصل كان البعير أو الجمل يجزئ عن سبعة وكذلك البقرة. فإذا كلمة البدن أدخلوا فيها كل هذه الأشياء الضخمة السمينة، لأن المقصود هذا، وإن كانت لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي يفسر بها القرآن تدل على أن البدن قاصرة على ماذا؟ على الجمال النوق والناقة والبعير. فقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، شعيرا من الشعائر، كما قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالشعائر هي من الشعائر، الشعائر متعددة، شعائر الحج كثيرة، المشعر الحرام والبيت الحرام والصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، لكم أنتم، كلمة لكم، لكم للاهتمام بالتقديم حتى يأتي بالمبتدأ متأخر واضح، حتى ينكر، فإن نكر يصبح دالا على التعظيم، فالتنكير للتعظيم خير عظيم في الدنيا وفي الآخرة. لكم فيها، في هذه البدن لكم فيها خير، خير دنياوي وخير أخرى، ودنياوي تأكلوا منها، دنياوي بيأكل منها الفقراء وبيستفيدون من جلودها ويستفيدون من أجلة ومن كذا ومن كذا، تقوم عليها تجارات، تجارات بتقوم عليها خير، لكم فيها خير وفيها خير في الآخرة، ثواب عظيم. وذلك كان بعض السلف يسعى دائما لي أن ينفق في شراء الهدي، يقولون لماذا؟ ليس بواجب عليك، كثير من الناس لا يشتري الهدي إلا إن كان متمتعا أو قارنا، يبقى مضطر له. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج أهدى كام؟ مئة من الجمال عليه الصلاة والسلام، مئة ذبح نحر بيده هو كام؟ 63 على قدر عمره صلى الله عليه وسلم. ثم ما غبر أي ما تركه قام بنحره من؟ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. فإذا والبدن جعلناه لكم من شعائر الله، عظمها، ولذلك هذا هدي بالغ الكعبة، تعظمه فلا تتعرض له بسوء. ولذلك قال في أول سورة المائدة لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى من شعائر الله، كان كذلك يقومون بإشعار الهدي، إشعاره كعلامة، لأن الشعائر علامات دل على أن هذا من معالم الله ومن معالم التقوى. الشعائر هذا هو معلم من المعالم تشعرك، وقد فسرناه بتوسع في قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة الشيء الذي يعلمك بأن هذا الأمر يقرب إلى الله. فكانوا يشعرون الهدي، فيأتي على سنام الجمل ويجرحه السنام فيسيل دما، فمن يراه يعلم أن هذا هدي للكعبة فيعظم. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، حتى القلائد التي توضع عليه. فقال لكم فيها خير فاذكروا، طالما هي من شعائر فاذكروا اسم الله عليها صواف. وهذا الكلام لا ينطبق على الجواميس ولا على الأبقار. اذكروا اسم الله عليها صواف، قراءات القراءات المتواترة كلها صواف صواف، وصواف بتشديد الفاء تعرف حالا من الضمير فيه، فاذكروا اسم الله عليها من الضمير فيه عليها، اذا حالة في حال كونها صواف مصفوفة، ويتكون مصفوفة. هذا فيه جمال، فيه جلال، فيه بهاء. حينما تقف الجبال، تصور حينما تقف البدن التي أهداها الرسول صلى الله عليه وسلم لبيت الله الحرام 100، وتقف معقولة اليد اليسرى لأنه سيأتيها من الجانب الأيمن لكي ينحرها من الجانب الأيسر فتقع، واضح، فتكون مصفوفة 100. هذا منظر فيه بهاء وجلال، هذا لا يحدث للأبقار ولا للجواميس ولا للأغنام. فاذكروا اسم الله عليها صواف. وفي بعض القراءات الشاذة صواف مثل الصافنات الجياد في سورة الصاد، وهذه خاصية من خواص ماذا؟ الخيل. فيتقف والخيل تفعل هذا، يرفع قدمه اليمنى اليسرى هكذا أو اليمنى، فيرفعها كذا ويقف على ثلاثة أرجل. الله طبعا خيل فرس مش كده، فالخيل فيه الخيلاء، فحينئذ يقف بهذه الوقفة. فكذلك الجمل، ولكن تعقل يده اليسرى. فاذكروا اسم الله عليها صواف. ولذلك لما وجد عبد الله بن عمر رجلا ينحر الإبل وهي نائمة، قال أطلقها وانحرها قائمة مقيدة. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجعلها على الأرض وتقوم بنحرها، هذا خطر. طبعا النحر غير الذبح، الذبح من هنا، ولذلك الجواميس والأبقار وكله يذبح، لكن الجمل أو الناقة تنحر من هنا لأن الرقبة طويلة حتى لا تطيل عليها مدة الموت، فيكون هذا أسرع لإخراج الدم لقربه من القلب. ولذلك قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، وهي مصفوفة صواف، وهي واقفة غير هزيلة وغير مريضة، وإنما سمينة وواقفة كأنها في عرض. فإذا وجبت بمعنى سقطت، ولذلك يقولون وجبت الشمس، يعني سقطت الشمس في الغروب فلم ترى، فإذا وجبت جنوبها، وجبت الجنوب سقطت، وهذا لا يحدث إلا إذا ماتت. يريد أن يقول لك لا تأكلها وهي لم تمت بعد، وإنما انتظر انتظر ولا تعجل عليها حتى تفارق الحياة. فما أبين من حي فهو ميت، فهو ميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين يعني من قطع من حي، يعني أنت على خروف مثلا تقطع اللية وهو حي وتأخذ اللية تستفيد بها، لا دي بقت ميتة لا يجوز أكلها. ما أبين من حي فهو ميتة لا يجوز أكله، فانتظر حتى تزهق الروح وتموت وتتأكد من موتها. ولذلك قال فإذا وجبت جنوبها، لأنها لم تسقط على الجنب وتصبح جثة آمدة إلا إذا فارقت الحياة، فإذا وجبت جنوبها أسرع بالأكل منها، طبعا بعد السلخ، أسرع بأخذ قطعة منها وطبخها لأكلها كما قال: وآتوا حقه يوم حصاده. هناك إسراع بالأكل، ذلك في العيد عيد الأضحى من السنة أن تفطر على ماذا؟ على الأضحية. طبعا الجزارين لما بيتأخروا الوقت بيخليك تذبح المغرب ولا حاجة، اتعلم انت الجزارة واذبح، مفيش مشكلة، واخد بالك؟ فهنا يقول ايه؟ يقول فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها سقطت على الجنوب فكلوا منها. هل الأكل هنا واجب؟ لا، وإنما مستحب من السنة، والبعض قل الإباحة والبعض قل الوجوب، هذا خطأ. الصواب أنه أمر من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لدرجة أنه أخذ بضعة من كل من الثلاث من كل من المئة هذه ووضعها في يعني شيء، وتم تسويتها وشرب من مرقها وأكل منها صلى الله عليه وسلم. من السنة مندوب أن تأكل من الهدي ومن الأضحية فكلوا منها. والبعض قال لأن المشركين كانوا يحرمون الأكل من الهدي، بل كانوا يلقون باللحوم فوق الكعبة ويدلسونها بالدماء، فنهى الشرع عن هذا فقال فكلوا منها. فما يفعله الجاهليون ليس ميراثا عن إبراهيم وإسماعيل، وإنما هو من التبديل. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر. أطعموا هنا الأمر للوجوب في أصح الأقوال، يبقى فكلوا هذا للاستحباب، وأطعموا لأنك لو لم تطعم الفقراء فلماذا ذبحتها إذن؟ ده الهدي للفقراء. وأطعموا القانع والمعطر. ما الفرق بين القانع والمعطر؟ القانع العلماء تكلموا في أن القانع من القناعة، والبعض قال لا بل هو من السؤال، ودي مسألة لابد أن طالب العلم يحسمها كويس. تسمعوا عن واحد اسمه الخليل ابن أحمد الفرايدي ولا ما تسمعوش عنه؟ عارفينه؟ شفتوه قبل كده ولا؟ الخليل ده شيخ سيبويه إمام العربية. الخليل ابن أحمد قال رحمة الله عليه إن قنع يقنع قنوعا، بمعنى سأل اللي بيطلب، اللي بيطلب ويسأل السائل اللي هو اللي بيطلب منك الصدقة، من الفعل قانع يقنع قنوعا بمعنى سأل، لكن قانيعا يقنع، ويقنع المضارع للاثنين واحد، يقنع واحد، ولكن يعرف الامر من الايه؟ من الماضي ومن المصدر. قانعا يقنع قنوعا بمعنى سأل، لكن قانيعا يقنع قناعة فهو قنع من التعفف اللي هو الرجل القنوع يعني، واضح كده؟ قاله الخليل بن احمد الفرهين. طب ما قصة بقى هنا القانع، ما المقصود به؟ هل القنوع اللي ما بيطلبش ولا السائل؟ أصح الأقوال بأنه السائل، لأن المعطر هو المعترض بدون سؤال، الذي يعترضك بدون سؤال، بتوزع لحمة جوف على الباب ما سألش ولا طلب، حضر التوزيع، ده المعطر، اعترض ولكن لم يطلب فتعفف عن السؤال. لكن القانع مش اللي هو القنوع، لا، ده السائل. وهذا ما رجحه الإمام الطبري شيخ المفسرين، واستدل بقول لبيد وإعطاء المولى على حين فقره إذا قال أبصر خلك وقنوعي. خلك يعني احتياجي، وقنوعي يعني طلبي. فالمقصودون في أصح الأقوال، وهذا رجحه من الأئمة العربية كالزمخشري وغيره، ومنهم شيخ المفسرين المعاصرين الشنقيطي رحمة الله عليه، أخذوا بهذا بأن قوله تعالى وأطعم القانع يعني الذي يسأل، والمعطر المحتاج الذي لم يسأل. قال كذلك مثل ما سخرنا لكم ما سخرنا بالسماوات والأرض، سخرناها أي البدن لكم، وإلا لو لم يسخر لكم أفلم يروا إلى ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولكم فيها مطامع ومشارب، ولهم فيها مطامع ومشارب أفلا يشكرون. تخيل لو لم تذلل، وقلت لكم ده الثعلب ما تعرفش، ده الفأر لو ظهر الآن بيننا فأر هيبهدل القعده اللي احنا قاعدينها دي كلها، ومع ذلك تجد جمال رابطها طفل صغير وماشي بيها كده. من الذي سخر هذه الحيوانات الضخمه؟ مع ان لما جمل بيهيك بيقلب المذبح كله، المذبح لما في جمل بيتجنن بيجروا من قدامه مش كده لغايه ما يعرقبوه ولا حاجه. امر بقى خطير جدا. من الذي سخرها لك لكي تركبها؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. قال كذلك سخرناها لك زللناها لك وجعلناكم يا ضعفاء تسيطرون عليها وتحركنا يمنة ويسرى وتسيرون بها ولتستخدمونها وتستخدمونه في الثواني كالسقي وغيره. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لعل تأتي في القرآن بمعنيين، لعل تفيد التعليل يعني علشان تشكره لأجل أن تشكره، ومن الممكن أن تكون لعلكم تشكرون ليست للتعليل للتعليل ولكن لعلكم للترجي تكونوا، لكن هذا لا يكون عند الله، الله لا يجوز معه الترجي، ولكن أنتم لكي تكونوا على رجاء أن تشكروا، حتى كما قال لعله يتزكى، لعله يتزكى على فرعون، قال اذهب إلى فرعون لعله يتذكر أو يخشى، لعله والله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن موسى رايح على هذا الرجاء، وإلا لو لم يذهب على هذا الرجاء لما ذهب أصلا. يقول له ما هو ميت، ما هو كفر كافر، طب أنا أروح أقول له إيه؟ لكن لعله فأخفى الله عنه المآل حتى لا ييأس موسى من دعوته والإصرار على الدعوة. ثم يقول الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، بعد أن ذكر أن البدن جعلها سبحانه وتعالى من شعائر الله، وجعل في هذه الشعائر والبدن خاصة خير لكم، وكل شيء جعله الله شعيرة أو عبادة ففيه خير لنا. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وكل العبادات يترتب عليها حكم عظيمة. الصوم لعلكم تتقون وفي فوائد أخرى، الصلاة أقم الصلاة لذكري وفيها فوائد لا تعد ولا تحصى، الزكاة تطهر الإنسان وتطهر النفس البشرية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتطهر المال تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكذلك الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيومي ولدته أمه، والحج والعمرة ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وهكذا كل عبادة من العبادات. فقولوا هنا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، إياكم أن تظنوا أن هناك عبادة شرعها الله ليس فيها حكمة من الحكم وخير لكم وفائدة. يعني على سبيل المثال، من الذي خلقكم؟ الله. من الذي خلق الكون من حولكم؟ الله. الأرض التي تعيشون عليها، هل تستطيعون أن تجدوا شيئا في جسمكم، جسم الإنسان، ليس فيه حكمة أو فائدة؟ اسألوا علماء التشريح، قولوا لهم تعالى على جسم الإنسان خلية خلية وجزيئا جزيئا، وقولوا لنا أي جزء في جسم الإنسان من الممكن أن يستغنى عنه؟ لن تجدوا. فإذا ما فوقكم وما تحتكم وما تعيش وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وليست تدل على أنه الواحد فقط، بل تدل على أنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتدل على علمه وحكمته ورحمته وقدرته وما إلى آخره. الكون من حولكم يدلل على أسماء الله وصفاته، والقرآن كلامه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكما أن الكون من حولكم وجسم الإنسان الذي هو جسم كل واحد منا فيه من النعم والحكم ما لا يعد ولا يحصى، وهذا خلقه والقرآن أمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق يدل عليه، والخلق يدل على الحكمة في كل جزيئاته، وكلامه وأمره كذلك يدل على حكمته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى نزله بعلمه. فرب العالمين نزل القرآن بعلمه، أنزل القرآن الكريم بعلمه وأنزله بحكمته. فلا يوجد آية من آيات القرآن، ولا يوجد في التكاليف الشرعية جاءت ضمن هذه الأوامر الإلهية، فكلام الله كلفكم به وهو يدل عليه، والكون يدل عليه، والإثنان لا يتعارضان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأي تشريع سيترتب عليه الخير؟ علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواب. من الذي خلق الإبل؟ الله. خلق هذه البهائم؟ الله هو الذي خلقها. فكيف يجوز لك أن تميتها أو تقتلها بدون إذن من الله؟ ولذلك حرم عليك أن تأكل حيوانات أخرى. يعني أنت حينما لا تذبح الكلب أو القط ليس لأنه أفضل من الحيوانات التي تذبح، لا، لأن الله قال لك اذبح هذا فكله ولا تذبح هذا، وهذا لا يجوز أكله. ولذلك لو جاء الإنسان وذبح شيئا مما لا يجوز ذبحه، تعالى على حمار واذبحه، يبقى انت حللته؟ أبدا، هو ميتة. بعدين قلت بسم الله الله أكبر، ميتة. لماذا؟ لأن الله لم يأذن لك في ذبحه، وإنما أذن لك في ذبح الخروف، أذن لك في ذبح. من الذي خلقها؟ الله. من الذي جعلها في ذات روح؟ الله. هو الذي قال لك اذبحها. واذكر اسم الله تستبيح، كما أن المرأة أي امرأة. ما الفرق بين الزواج والزنا؟ يقول لك إجابه قبول. طب ما الزنا إجابه قبول؟ موافقة؟ موافقة. موافق؟ موافق. يقول لك لا، قضية الولي، ما ممكن يكون الولي يعني شمال، اللي بيقولوا كده برضه ولا ايه؟ ويوافق. يقول لك ايه المشكلة يعني؟ وعني تقول لي حلال وحرام، ايه المشكلة؟ القضية فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. الفرج ده لا يستحل إلا زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول له زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله، ودي أباحث لك فرجا لا يجوز لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها ولا لأي قريب لها أن يقترب منه أو ينظر إليه، ومع ذلك أبيح لك الاستمتاع به. ليه؟ على كلمة الله الذي خلقكم مالكك ومالكها. زوجني على كتاب الله زوجتك على كده. قضية مع المهر المسمى والصداق، كل الأمور دي أمور جانبية شرعها الله، والشهود وما شكل ذلك ما حدش ينكل. ومسألة الولي علشان البنت ما تتظلمش أو ما يأتيش إنسان يغرر بيها، لكن في لب الموضوع على كتاب الله، كلمة الله. فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، فكانت فرقا بين النكاح والسفاح. كذلك بسم الله الله أكبر، ويأتي إنسان آخر ويمسك بشيء ويذبح على اسم الله والعزة ومناة الثالثة باسم الحسين، بقى ميتة ولا يجوز أكله، بل ما أهل لغير الله به فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يبقى القضية باسم الله الله أكبر، فاذكروا اسم الله الخالق الذي زللها لك، الذي سخرها لك، فلا بد من ذكر اسمه سبحانه كل شيء. واقم الصلاه لذكري، كل شيء بذكر الله. اياكم ان تظنوا ان قضيه الذكر قضيه هينه. قال فاذكروا اسم الله عليها صواب، وفي الآيات السابقة فاذكروا اسم الله على ما يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر وعلى استعلاء كلمة الله تعلو على الجميع. اذكروا اسم الله قال فإذا وجأ فاذكروا اسم الله عليها صواف وهي واقفة، هذا خاص بالإبل. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، هذه كلمة السر إنه أباح لك، فقال لك كل، لو لم يقل لك فكلوا لم يأذن لك. صاحب المهدة، صاحب الكون، خالق هذه، هو الذي قال فكلوا، وإلا لو قال لك فلا تأكلوا أصبحت محرمة كالخنزير. فكلوا كلمة الإباحة منه هو الخالق، لأننا كلنا عبيد له سبحانه وتعالى، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها، العظيم بأسلوب العظمة سخرناها، ولو لم يسخرها لك لما سخرها لك أحد على الإطلاق. كيف تسخر لك هذه الحيوانات؟ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يبقى الغرض من الشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. غير الموحدين لم يشكروا فأشركوا بالله، والمادة قريبة من بعضها، بدل ما يشكر أشرك بالله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أي الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. يأتي هذه بحيرة، هذه سائبة، هذه وصيلة، هذه حامية، هذه تبع هوبل، دي كله ملك لله، فكيف تجعلون رزق الله وما سخره الله قرابين لآلهة باطلة مدعاة؟ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. إذن جعلوا الأشياء التي هي ملك لرب العالمين سبحانه وتعالى تصرف كقرابين لغير الله. لك اشكر، ورأس الشكر هو التوحيد. بالعبادة شكر، الشكر عند أهل السنة والجماعة بالاعتقاد وبالنطق باللسان وبالجوارح، ولذلك قال في القرآن اعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا شكرا. قولوا شكرا دي لا، شكرا شكرا ليست باللسان فقط، بإنما الشكر أن يذل القلب للخالق جل وعلا، ثم بعد ذلك تنطق باللسان حامدا إياه، شاكرا لفضله وإنعامه، شاكرا لأنعمه، إبراهيم شاكرا لأنعمه، ثم يقوم بأداء الشكر بالجوارح، فنصرف النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. لعلكم تشكرون، على رجاء تكونوا على رجاء الوصول للشكر أو للتعليم، كما قلنا إن اللام لعلكم لعل أو لا تفيد إما الترجي، بس الرجاء بالنسبة لك أنت مش بالنسبة لرب العالمين، رب العالمين ليس عنده ترجي، أو للتعليم. ثم قال لن ينال الله، والنفس الهدي والذبح والأضاحي، وأنا الحمد لله ذبحت سبع عجول، يا عم ذبحت إيه؟ ذبحت تملك، من أنت؟ ثم أنت تمن على من؟ على الناس أم على رب الناس؟ على رب الناس الذي أمرك ورزقك وأحياك وسيميتك ثم يحييك ثم يحاسبك. لن ينال الله، معنى كلمة ينال يعني لن يصل، لن يحرز رب العالمين هذا الأمر، يعني لن يصل إلى الله. لن ينال الله لحومها، الله لفظ الجلالة في محل نصب مفعول به مقدم شهر. طب الفاعل اللحوم والدماء، يبقى لن تصل اللحوم والدماء الى الله، لانك انت ممكن تقول ايه لن ينال الله، انت فاهمها غلط، لا لا ينال عهدي الظالم، مش كده؟ يعني لم يصل العهد إلى الظالمين، تمام؟ فإذا يقول إيه؟ لن ينال الله لحومها، يعني لم تصل اللحوم والدماء إلى الله، الله لن يستفيد باللحوم ولا بالدماء لأنه الغني، وإنما اللحوم والدماء ستصل إلى من؟ إلى الفقراء، إن تقولوا والفقراء سيأكلون، وبعد ذلك تتحول إلى ما تتحول إليه سائر الأطعمة كما تعلمون. يأخذون اللحوم ويضعونها فوق الكعبة ويلطخونها بالدماء، وهذه الأمور أصبحت في فولكلور الشعوب المسلمة، بيعملوها فولكلور، يذبح الأضحية ويمسك الدم ويحط كان المشركون يفعلون ذلك على الأصنام وعلى الكعبة. إيه اللي بتعمله ده؟ واحد اشترى عربية جديدة يروح ده بيقول لك اذبح لها، اوعى انت لو ما ذبحت لهاش هتشقلب بيها وتحصل لك حادثة. يجي واحد فاتح ورشة ولا يقول له شفت حصل لك حادثة عشان انت لازم تذبح لها، زفرها. اتزفر مين بالظبط؟ وايه غرضك من الزفارة؟ انت قصدك هتخلي بالك، ودي وراء تقرب للجن والناس مش واخده بالها، بدع عقدية خطيرة جدا جدا جدا، اياكم ان تفعلوا هذا، وممكن تبتلى وتفتن وتحصل لك مشاكل وشوف عشان انت ما سمعتش الكلام وما ذبحتش لها ما ضفرتهاش. دي امور عند العامة كده، ويجي في الاضحية وتلاقي جاب العربية ملطخة لك كلها دم، حاجة مقرفة. هذا ليس من دين الله. لن ينال الله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى التقوى فقط هي التي تصل الى الله. الله عز وجل لا يستفيد بهذه الأمور، ولا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، ولا يأخذ اللحوم ولا الدماء، وإنما هذه عندكم أنت. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أنا ذبحت 7 عجول، ذبحت 70 عجل، القضية في قلب نابض بالتقوى أم لا، هي دي القضية. القضية ابحثوا عن الإخلاص، فتش عن الإخلاص، فتش عن التقوى. اي مشكلة تحدث فتش عن التقوى، حتى المشاكل الاسرية عندك، صورة الطلاق القصرى، صورة الطلاق النساء القصرى، رب العالمين قال اي مشكلة اسرية بالرجل لمراته يبقى وراء ايه؟ ابحث عن المرأة، لا ابحث عن التقوى. ولذلك جاء فيها ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب، ان الله بالغ امر، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. كل ده في سوره واحده صغيره صفحتين، لان الاسر كلها لو خلت من التقوى يبقى الشقاق والمروق والعقوق والنفاق وكل شيء ومساوئ الاخلاق. فتش، يقول لك في مصيبة كده فتش عن التقوى. عندنا مشكلة رزق، فتش عن التقوى. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل جربت أن تستخدم التقوى في العلاج؟ تستخدم التقوى في علاج المشاكل الأسرية، المشاكل المادية؟ أهو رب العالمين لا يصل إليه إلا التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك أعادها تاني، كذلك سخرها لكم. في الآية الأولى سخرناها لكم، هذه ما سخرها بضمير الغائب، ها؟ سخرها لكم لتشكروا، لا لتكبروا الله. يبقى رأس الشكر ذكر الله بالتكبير. يبقى الآية دي تفسر السابقة، فقال لعلكم تشكروا، رأس الشكر ذكر الله، فقال لتكبروا الله. الله أكبر، تكبر الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الله أكبر، لتكبروا الله على ما هداكم، لأجل هدايتكم هداكم إلى التوحيد. غيركم مثلث، غيركم مسدس، غيركم يعبدوا آلاف الآلهة، كل غيركم إذا خاف شيئا عبد، وإذا أحب شيئا عبد، وإذا رجى شيئا عبد. رزقكم التوحيد، هداكم سبحانه، هداكم لاتباع محمد عليه الصلاة والسلام، هداكم للقرآن الكريم، هداكم لكي تقرأوا القرآن، هداكم لكي تحفظوه، هداكم لكي تجلسوا مجالس العلم والذكر، هداكم هدايات متعددة على ما هداكم وعلمكم. المشركون كانوا يعبدون في الكعبة المشرفة التي أسست على التوحيد 360 صنم حطمها الرسول عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، وقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كل ذلك تم تحطيمه في فتح مكة. تخيلوا بيت الله الحرام كان مباءة للأصنام وللأوثان ولعبادة المشركين والعياذ بالله. فقال كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، كما قال وبشر المخبتين. ذكر هنا أن المخبتين هم من؟ هم المحسنون، أعلى الدرجات. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن وجعل الإحسان الحديث درجتين، تعبد الله كأنك تراه، قد لا نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة، خلاص تعبده على أنه إيه؟ يراك. تذكر رؤيته لك، تذكر رقابته عليك، وهذا ما يجعل القلب يرتجف. يعني ولذلك ابن عطية وغيره في قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال لأنهم قضية الإحسان في ذاكرتهم وفي قلوبهم، فهم حينما يذكرون الله كأنهم رأوه، كأنهم رأوه. مجرد ما تذكر ربك، وذلك واحد يقول لك اتقي الله، تقول لي أنا اتقي الله، أنا يتقال لي اتقي يا عم في إيه؟ ده أنت تفرح أن يقال لك اتقي الله، اتقي الله، وممكن يعمل لك مشكلة، أنت بتقول لي أنا اتقي الله، وبالذات بقى لو كان صاحب سلطة، يقول لك أنا تقول لي طبعا هوريك اتقي الله، أنا بقى اللي هوريك تتقي الله، سبحان يا عم ما تتقيش الله براحتك. من شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، في ايه؟ اقول لك اتقي الله، انا ده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتقي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهنا يقول الله وبشر المحسنين. الاحسان يجعلك دائما ساعه ان تسمع كلمه اتقي الله تخاف ربك، يذكر اسم الله امامك ترتعد فرائسك خوفا، ثم بعد ذلك تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في كلامنا على كلامه العظيم، لأننا مهما تكلمنا فيه فنحن مقصرون لا محالة. ونقف على تفسير الآية 38، انتهينا الحمد لله من آيات الحج، نبدأ بقى إن شاء الله في الكلام على آيات الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهي أول آيات نزلت في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا أحكام الحج بعض المفسرين كالشيخ الشنقيطي تكلم فيها هنا، وأنا أرى أن الكلام أوثق بها في آيات البقرة وليس هنا، لأن هنا بتتكلم عن تاريخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتاريخ الحرم، ولكل وجهات هو موليها فاستبقوا الخيرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.